فالحسب الكفاية لك يا محمد ولما تبعك من المؤمنين الله خاص. أما إذا عطفت الحسب على الله فيكون الكفاية من الله ومن المؤمنين، هذا باطل. حسبك الله ومن يتبعك من، يعني والتقدير حسبك ومن يتبعك من المؤمنين الله، يكفيك الله ومن يتبعك من المؤمنين. أما إذا عطفت المؤمنين على الله يكون معنى يكفيك الله والمؤمنون، هذا باطل، لأنك جعلت المؤمنين شريكا لله في الحسب والكفاية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من الممكن إعادة الأربع مرات التي يرى فيها المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ نعم، في يوم القيامة يرون المرة الأولى، يرون ربهم في صورة، ثم يحتجب عنهم، ثم يرونه المرة الثانية في غير الصورة التي رأوها في أول مرة، فينكرون ويقول نعوذ بالله هذا مكاننا، ثم يرون في المرة الثالثة في الصورة التي رأوها أول مرة فيسجدون له، ثم إذا رفعوا رأسهم رأوه في المرة الرابعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل كل شيء مخلوق يعتريه النقص؟ نعم، كل مخلوق ناقص له، كل مخلوق فهو ليس له الكمال، لا بد أن يكون عنده نقص، كل مخلوق فعنده نقص، والكمال لله عز وجل. ومن النقص أن كل مخلوق يحتاج إلى الله، لا يستطيع أن يقوم بنفسه إلا بالله، كل مخلوق وجوده بالله، لولا الله لما وجد، والله سبحانه وتعالى له أن يبقي وله أن يفنيه، وما حصل له من الكمال فهو من الله، وهذا لا إشكال فيه، كل مخلوق ناقص. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في مقولة الله ما رأيناه بالعقل عرفناه؟ نعم، ما رأينا ما نراه في الدنيا، الله لا يرى أحد في الدنيا. في الحديث في صحيح مسلم يقول لك: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وموسى كلم الله سمع كلام الله بدون واسطة، ولما سمع كلام الله بدون واسطة طمع في رؤيته، فقال ربي أريني أنظر إليك، قال الله لن تراني، إن ما تستطيع ببشرك الضعيفة، ولا تتحمل ولا تثبت للرؤية، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صارقا. نعم، الله لا نرى في الدنيا، لكن نعلمه بالعقل وبالأدلة في الشرع والعقل والفطرة كلها، نعلم الله ونعلم أنه سبحانه وتعالى فوق العرش فوق السماء في العلو، نعلمه بالأدلة الشرعية التي تزيد أفراده على ألف دليل، ونعلمه بالعقل ونعلمه بالفطرة التي فطرنا الله عليها. نعم. نختم بهذا السؤال، يقول: نرجو إعادة الجواب على كيفية لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في المعراج وهم أموات. نعم، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء في المعراج كما ذكر المحقق كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله غيره أنه رأى أرواحهم أخذت شكل الأجساد، رأى آدم على صورته لكن الروح أخذت شكل الجسد، وكذلك الأنبياء وإبراهيم إلا عيسى فإنه رآه بروحه وجسده، لأن الله رفعه بروحه وجسده، وسوف ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون فردا من أفراد الأمة المحمدية، ويمكث ما شاء الله ثم يتوفاه الله ليموت الموتة التي كتب الله عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء بأرواحهم أخذت شكل الأجساد. أحسن الله إليكم. أستأذنكم بكلمة موجزة لشيخنا الفاضل الشيخ عثمان، ذلك في ختام هذه الدورة، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به. وفق الله الجميع طاعته وثبت الله جميع هداه وصلى الله على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وهكذا تمر الأيام والليالي سريعة، والحظ الذي نرجوه من الله تبارك وتعالى هو أن نكون قد انتفعنا بهذه الجلسات الطيبة المباركة، حيث اجتمعنا في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى ونتدارس العلم الشرعي. وقد شرفنا فضيلة الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله تبارك وتعالى ورعاه وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواه، ونقول له طبت وطاب ممشاك. لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلته حفظه الله تبارك وتعالى ومن جاء معه من المشايخ الفضلاء، نشكرهم على تشريفنا في هذه البلاد بلادهم الكويت، وندعوهم باسمكم جميعا إلى تكرار هذه الزيارة، حيث ينتفع منهم طلبة العلم من أبنائهم وبناتهم. وقد نفع الله تبارك وتعالى بهذه الدورة وهي الدورة السابعة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيما مضى وفيما سيأتي من الأيام. ونتقدم بالشكر كذلك لوزارة الأوقاف التي رعت هذه الدورة، وكذلك لمجموعة من الشباب الطيبين المباركين إن شاء الله تبارك وتعالى، نحسبهم على خير حيث قاموا بجهد طيب مبارك في إدارة هذه الدورة والتحضير لها. كما نشكركم جميعا على حضوركم طلبة وطالبات، حيث نفع الله بكم ونفعكم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما. ونتقدم بالشكر كذلك حتى لا أنسى لجمعية إحياء التراث التي ساهمت مساهمة طيبة ومباركة في إقامة مثل هذه الدروس العلمية. وأخيرا نقول لشيخنا حفظه الله تبارك وتعالى طبت وطاب ممشاك وجعل جنة الفردوس مثواك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن كانت كلمة لشيخنا حفظه الله تبارك وتعالى يودعكم بها، وكذلك تكون إن شاء الله تبارك وتعالى إلى لقاءات قادمة يدعوكم إليها. بسم الله، الحمد لله، والصلاة على رسول الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شكر الله لأخينا الشيخ عثمان على هذه الكلمة، وأسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. أوصي نفسي وإخواني وأبنائي بتقوى الله عز وجل. على المسلم أن يتقي الله عز وجل فيما يأتي ويذر، وأن يعلم أن الله من عليه بالإسلام وأن هذه نعمة عظيمة، أن يحافظ على هذه النعمة. وكذلك من الله عليه بطلب العلم هذه نعمة أخرى، فعليه أن يغتبط بهذه النعمة ويفرح بها ويستبشر بها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير ما يجمعون. وعليه مع ذلك المحافظة على نعمة الإيمان بتنمية الإيمان وبأكثر من تلاوة القرآن وتعلم العلم وتعليمه والاستفادة والدعوة إلى الله على بصيرة. على المسلم أن يفرح بهذا الدين ويغتبطه، وأن الله من علينا بهذا الدين ليس بحول منا ولا قوة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. لم يجعلنا من النصارى ولا من اليهود ولا من المثنيين ولا من الملاحدة، لكن جعلنا مسلمين. هذه نعمة عظيمة علينا أن نغتبط وأن نسأل الله الثبات عليها، نسأل الله ثبتنا عليها. وهذه النعمة تحتاج إلى تنمية بأن تعمل الأعمال التي يتقوى بها إيمانك. وإذا كان السلف والصحابة وبعضهم يجلس بنا نؤمن ساعة، يعني يزدد إيماننا. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.